الشيخ بارك الله فيك، هذا الصوفية يتبعون خليفة عمر بن عبد العزيز؟ كيف؟ الصوفية الموجودين الآن، هل هم على منهج عمر بن عبد العزيز الخليفة؟ أحد الإخوان يقول أن عمر بن عبد العزيز كان صوفي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموال، نقول هذا الدليل. ما هو صحيح، ما هو صحيح. أين وقل له هؤلاء أنتم بشر تلبسون الصوف، كل من لبس الصوف هو صوفي. يقول كان صوفي، ثم الصوفية لا مو صحيح، ثم الصوفية تطورت، يعني يوجد من السلف من فيه تصوف لا شك، لكن ليست الصوفية الغالية الآن. الآن الصوفية يعني تطورت إلى أن بلغت إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، حتى كان واحد منهم يقول ما فيها أحد، كل الكون هو الله عز وجل، ويقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، يقول هو الجبة، الجبة ما هو لابس جبته، يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، وبعضهم يحصل له هوس يقول أنصب خيمة على جهنم، هكذا نقل عنه شيخ الإسلام وهو ثقة. نعم، ويقول بعضهم سبحاني سبحاني أنا الله. إيه الصوفية من هي تطورت